الميل لابد أن تكون 48 ميل. قالوا الميل 6000 ذراع، والذراع 24 أصبع معترضة، والأصبع 6 سعيرات. هذا تحديد المسافة 48 ميل، هذا عند جمهور العلماء. والميل 6000 ذراع، والذراع ما مقداره 24 أصبع معترضة، 24 أصبع هذا مقدار الميل، 24 أصبع معترضة، والأصبع مقدار 6 سعيرات حبة شعير، وهي تقارب 80 كيلو تقريبا. نعم نعم لو جمع ايش نعم صواب له جمع. ذهب شيخ الاسلام ابن تيميه والجماعه الى انه لا يجمع الا اذا كان جاد فيه، اما اذا كان نازل في مكان فانه يقصر ولا يجمع، فليكون خلاص في وقتها كما يقال الحجاج بن هذا هو الافضل. لكن الصواب انه يجيب له لو كان نازل، لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك ونازل السفر، قد يحتاج الى جمع، قد يكون الماء قليل، او يكون مثلا يحتاجون الى مصحابين يحتاجون الى ان يجمعوا ينصرون حتى يستريحوا النوم، قد يكون الماء قليل ما يكفيه يحتاج الى ان يتوضاوا ويصلوا الصلاتين بوضوء، فلا باس. لكن الافضل انه اذا كانوا مقيمين الا يجمعوا، تقصروا ولا يجمعوا، فلا يقصروا ولا يجمعوا. نعم ها؟ لا مدة تهدر عارف من 6 أشهر أو 7 أشهر معروف أن الدراسة ما هي يوم ولا يومين ولا ثلاثة، هذا ما يدري عارف من الزقيم 24-50 ما يقال هذا الكلام. قال إذا يجلس هذا من تنتهي يدري أنها أقل شيء أشهر، من هي يوم يومين، ما يدري يومين أو ثلاثة تزيد عن 4 ولا ما تزيد، ولا يدري أنها تزيد عن 4 خاص، ما دام يدري أنها تزيد عن 4 خاص ما يفرح من أول فقط. نعم سب بسم الله. نعم يأتي السلام عليه السلام المسعود. نعم نعم 48 الميل 6000 ذراع، والذراع 24 أقصى، والأقصى 6 سعيرات. نعم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر. قال أبو بكر حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة. والميل يقارب كيلوين لا ثلث تقريبا، كيلوين لا ثلث أو كيلوين لا ربع. نعم قال أبو بكر حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت عن الهنائي تخفيف. نعم عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قصر الصلاة، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسق شعبة الشاك صلى ركعتين. هذا من أدلة الظاهرية أنه لا يتحدث المدة. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن بشار جميعا عن ابن مهدي. قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال خرجت مع شرحبيل بن الشمر إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلا فصلى ركعتين، فقلت له فقال رأيت عمر رضي الله عنه صلى بذي الحليفة ركعتين، فقلت له فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. لكن ليس هذا واضح، لأن إنما فعل هذا في حجة الوداع بعدما خرج من المدينة والسفر طويل إلى مكة. نعم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال عن ابن السن ولم يسمي شرحبيل، وقال إنه أتى أرضا يقال لها دومين من حنس على رأس 18 ميلا. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين حتى رجع، قلت كم أقام بمكة؟ قال 10. نعم هذا أقام 10 لأنه وصل

إنا لله وإنا إليه راجعون. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر ركعتين، وصليت مع عمر ركعتين، ليس حظي من أربع ركعات ركعتين متقبلة. فقيل كيف تصلي خلفه؟ يقول الآخر بغير استهزاء، كيف تصلي خلفه إذا كان تقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟ فقال الخلاف شر، الخلاف شر. فيه ومن الفوائد فيه من الفوائد أن ترك السنة من الفوائد التي يسترجع فيها. قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ترك السنة وليست واجب. ودل هذا على أن الصلاة أنا قصر المسافر ركعتين ليس قصر الرباعية ركعتين ليس بواجب. ولو كان واجب لما صلى الصحابة خلفه، الصحابة صلوا خلفه. وكان لا يجوز، لا يجوز المسافر أن يتم الصلاة ما صلى خلفه ولا أنكروا عليه، لكن الصحابة صلوا خلفه دل على خلاف الأولى السنة مؤكدة لكن يجوز. وكذلك عائشة أتمت. وفيه دليل على أنه لا ينبغي للمأموم أن يخالف الإمام، يدع رأيه برأيه وإن كان رأي الإمام وإن كان رأيه هو الصواب، لأن هذا يؤدي إلى الخلاف وتنافر القلوب وتنافرها ويؤدي إلى البغضة والشحنة والتفرق. تربص الأعداء بهم الدوائر. يجب على المصلين وعلى المسلمين في كلمة واحدة، والمأموم عليه أن يدع رأيه وإن كان يرى أنه هو الصواب برأي الإمام. ومن ذلك أن أبا يوسف الصاحب الثاني أبي حنيفة كان يرى أن الحجامة تنقض الوضوء، وهي مسألة خلافية. والخليفة هارون الرشيد أفتاه الإمام مالك بأن الحجامة لا تنقض الوضوء، وقد احتجم، احتجم الخليفة أفتاه مالك بأنه لا ينقض الوضوء، فصلى الخليفة بالناس، فصلى خلفه أبو يوسف وترك رأيه لرأيه. إذا صلى الإمام، الإمام إذا كان يرى أن لحم الجزر لا ينقض الوضوء أو الدم لا ينقض الوضوء والمأمون يرى ذلك يصلي خلفه ويترك أهل الرأي محافظة على الاجتماع واتحاد الكلمة. ثم فعل الصحابة، صلى خلف عثمان وهم يرون أن الصواب عدم الإسماع لأجل مراعاة اجتماع الكلمة وعدم الاختلاف. ومن ذلك إذا صلى كان الإمام ختم قراءة الختم في رمضان والمأموم لا يرى قراءة الختم يصلي خلفه. ومن ذلك أيضا أن المأموم إذا صلى خلف شافعي يخرج في صلاة الفجر، الشافعي يخرج في صلاة الفجر باستمرار، صلي خلفه كما فعل الإمام أحمد، صلي خلف من يخرج ويؤمن أيضا وإن كنت لا ترى. الصواب أنه لا يخلف إلا عند النوازل، لكن الشافعية يخرج يخبر بحديث عن السام الذي يقول يقرس حتى فرق الدنيا، والمراد يقرس يعني طول القيام، هذا المراد. لكن تأول الشرعية بين المراد الدعاء فصاروا يقرسون وموجد على سنة ثابت لحظة الآن يقرسون مدى الداخل على مذهب الشافعي. فإذا صليت خلف شافعي يقرس ما تقرس تؤمن لا تخالف. إذا صليت خلف من يتم في السفر كذلك، إذا قلت خل ما يختم في رمضان وإن كنت لا ترى أنهم يعني في خلاف هل الدعاء ختمة الصلاة هل هو مشروع أو غير مشروع. الشافع بعض العلماء يرى أنه مشروع وهو يرى أنه غير مشروع. فإذا رأى الإمام أن يختم وأنت لا ترى هذا كان صلي خلفه. مثل بعض الشباب في المسجد الحرام بعض الشباب يجلسون ولا إذا قال إذا ختم الإمام، إذا ختم الإمام يقول هذا مهم مشروع. طيب شاب أنت الآن عندك تعرف عندك أهلية من النظر الآن يقول مهم مشروع ولا يصلي خلفه، يجلسون يشربون القهوة والشاي والناس يصلون ويدعون يقول هذا مهم مشروع. هذا حرمان من الخير والخلاف، وهذا خلاف السنة، هذه مخالفة اختلاف على الإمام تفرق. هذا من جهل هؤلاء الشباب، شاب عمره ما يتجاوز 20 أو 25 يقول على هذا ما هو سنة ما صلي مع الإمام هذا بدعة. المسلمون كلهم يصلون ويؤمنون وأنت الآن أنت رأيك هو الصواب الآن؟ مثلا في خلاف اختلف فيها العلماء الكبار قبل، منهم قرا أنه مشروع ومنهم من رأى غير مشروع. وإذا اختار الإمام أحد القولين الحمد لله صلي خلفه. أنت إذا صليت وحدك ولا ترى أنهم مشروع أو صلاة الجماعة فلا تختلف،

إذا صلىها في المسجد صلىها أربعة، من صلى في البيت صلى ركعتين، هكذا ورد. أي نعم، لها سنة راتبة بعدها جزء، وليس لها سنة مقابلها، قبلها ما لها سنة، لكن صلي ما شاء، صلي ركعتين أو أربعة أو صلي إلى أن يخرج الإمام، أما بعد يعني الناس النوافل مطلقة قبل الصلاة، أما بعد صلاة الجمعة لها سنة راتبة، أربع ركعات في المسجد أو ركعتين في البيت. نعم هذا سنت عشر ركعة، سنت عشر ركعة إلا الجمعة، الجمعة نعم إذا صلى في البيت، إلا إذا يعني الجمعة خاصة، ولا بقية الأيام سنت عشر ركعة سنة الراتب، أربع ركعات قبل الظهر، ركعتين بعدها، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، ركعتين قبل الفجر. أما الجمعة ما لها سنة راتبة قبلها، لكن لها سنة بعدية، بعدها أربع ركعات في المسجد أو ركعتين في البيت أو أربع أو ركعتين في البيت. نعم نعم ها إيه. المسافر ليس عليه الرواتب إلا عش إلا الفجر الظهر والعصر، لكن إذا تم الصلاة مع الناس فلتكن لكم مصلين إلى حد ثلاثة، ولهذا يقول العلماء لو كنت متنفل لا أشرك، إذا تم الصلاة وصلى مع الناس وحب نفسه فلا بأس، أما إذا قصر الصلاة فالسنة له ألا ألا يصلي الرواتب. بعض العلماء يرى نقلها نوع عن جمهور أنهم يرون أنه صلى حتى الرواتب في السفر، كما الحديث الآن مرة الآن من عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة الرواتب، راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء. العشاء نعم إذا عزم المؤذن على الناس ماذا تصلوا في حالكم؟ ولا كان لهم نصلي، إذا كان عذر، إذا كان في مطر أو شديد يؤثر يبل الثياب والشوارع لا يستطيع عرس الناس هذا عذر، أما الشيء الخفيف لما يشق على الناس لا سيما إذا كانت الشوارع معبدة ولا يشق شيء خفيف فلا ينبغي الإنسان يتساهل، لكن إذا كان عذر واضح يحصل المشقة. نعم يتركون الجماعة حتى لو ما ذكر المؤذن، حتى ما ذكر إذا كان عذر هذا عذر ولو ما ذكر، لكن الإمام يصلي بما حضر، ما حضر يصلي له ومن لم يحضر فهو عذر له إذا كان في مشقة واضحة. تختلف الأماكن، في بعض الأماكن مثلا تكون إذا أتاها مطر يحصل مشقة على الناس غير الشوارع معبدة قياطين كثير الناس قد يسقط بعض الناس ولا سيما الشيوخ والكبار، بعضها مزفتة مثل عندي لأن الشوارع معبدة وواسعة مجرد ما يقف المطر ما يبقى شيء، تختلف الأماكن بعض القرى وبعض التجار وبعض الأماكن يحصل مشقة عظيمة، وكذلك أيضا في البدو إذا كان مطر قوي شديد يشق نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام. مثل ما يتساهل بعض الناس وبعض العلماء مجرد ما يرى غيوم ويأتي مطر قليل خفيف يقصر الصائم يجمع هذا الساحر. نعم لا الجمعة ما يقصر يقصر الجمعة مسافر يصلي القصر في وقتها، الجمعة ما يجمع معها شيء. نعم يتم إذا عام يسافر يصلم المصر من مدرس ركعة، إذا صلم من مدرس يأتي بثلاث ركعات تبع للإمام. نعم السهار إذا كان نترى أنه مو بعذر لا لا توقف، إذا ترى أنه مو بعذر يعني إذا مو بعذر واضح نعم. ليست لا ليس لهم ليس الله ليست جمعة صلي معهم ليست جمعة، وإذا حضر الجمعة يعتبرها عليه جمعة. نعم إذا أدرك ركعة يضيف إليها ركعة أخرى، وين أدرك بعد مرفع إمام رأس من الركوع الثاني صلي أربعة. Thank you. قال صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحانه وحديث ما توجه به وحدثنا وابو بكر بن شيبه قال حدثنا مقال بن اكبر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته ليس وجاهزه وحدثني عثمان بن عمر قال عبد الله بن ابي سليمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ومن ثم على راحلته حيث كان رجله وقال قال وفيه نزلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على هذه الحديث فيها كلمة على جواز الصلاة على الدابة وعلى المركوب وعلى الراحلة صلاة النافلة ولو كان يصلي سبحة السبحة النافلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته على الدابة صلى على البعير ربما صلى على الحمار حيثما توجهت به راحلته يعني ولو لغير القبلة حيث كان وجهته فإذا كان يده إلى الشرق صلى إلى الشرق أو إلى الغرب صلى إلى الغرب فدل هذا على جواز صلاة النافلة على الدابة وعلى الراحلة وعلى المركوب حيثما توجهت به سواء كان إلى جهة القبلة أو إلى غير جهة القبلة إلا أنه ورد حديث في سنن أبي داود أنه كان حينما يكبر يستقبل القبلة حينما يكبر الإحرام يستقبل القبلة ثم يتجه حيث توجهت به راحلته ولم يذكر هذا في بقية الأحاديث فيحصل أن هذا من باب الاستحباب رحمه الله وهذا إنما يفعله عليه الصلاة والسلام في السفر ولم يفعله في الفريضة ثم الفريضة فإنه عليه الصلاة كان ينزل ويصلي مبتدئا من الصبح على الأرض وفي أما النافلة فإنه يصليها على الدابة وعلى الراحلة حيثما توجهت له نعم قوله فإنما تولوا فثم وجه الله قراءة الآية من هذا فإنما تولوا فثم وجه الله فسرت الآية بتفسيرين أحدهما إثبات الصفة صفة وجه لله تعالى لأن الله تعالى قبل وجه المصلي وهو فوق العرش التفسير الثاني أن المراد بقوله وجه الله الوجه لله لأن المراد التفسير الثاني المراد بقوله وجه الله جهة الله وقبلته فإذا صلى في النافلة على الراحلة إلى غير جهة القبلة وكذا إذا لم يعرف القبلة في الصحراء صلى الفريضة واجتهد وصلى لغير القبلة فصلاته صحيحة وثم وجه الله وقبلته التي شرع نعم وأما حديث عمر كان يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر فيه دليل على جواز الصلاة على الحمار وعلى البغل وعلى البعير في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في ركوبه الحمار خلافا لما عليه أهل الكبر من الأنفة من ركوب الحمار كان النبي يصلي على الحمار ويردف عليه نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر القطان رضي الله عنهما عن سعيد بن السائب انه قال كنت اسير مع ابن عمر رضي الله عنهما في طريق مكه. قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فاغتر ثم ادركته فقال لي ابن عمر اين كنت؟ فقلت لا وخشيت الفجر فنزلت فاغتر. فقال عبد الله سعيد بات في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه اسوه يعني قدوه تغمد الحمد لله. نعم. فقال عبد الله ليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه. فقلت بلى والله. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤثر على البعير. وحدثنا نعم هذا يدل على ان اسلف الواجب لانه كان واجب لنزل وصلى في الارض كما يقال في الفريضه. وهذا هو مذهب الجماهير أن الوتر ليس بواجب ولكن سنة مؤكدة. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الوتر واجب. والحديث حجة عليه لأنه لو كان واجبا لنزل وصلى في الأرض واستقبل القبلة. فلما صلى على الدابة حيثما توجهت به دل على أنه ليس بواجب لأنه عليه الصلاة والسلام كان في الفرائض ينزل ينزل ويصلي على الأرض. إذا جاء في بعض الحديث أنه في مرة كان في مطر مطر فوقهم وذلة تحتهم فصفوا الرواحل وصلى على الراحلة في ثبوت نظر. نعم المقصود أن النبي كان عادته في الفريضة ينزل ويصلي على الأرض أما النافلة فإنه يصلي على الراحلة ومن ذلك الوتر دل على أنه ليس بواجب خلاف لأبي حنيفة رحمه الله. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه ابن دينار قال ابن عمر يفعل ذلك. وحدثني لأنه متبع السنة رضي الله عنه كان يتحرى السنة على شدة الاتباع حتى انه كان يصل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الامور العاديه من شده الحريق الاماكن التي يزل فيها في الصحراء يزل فيها والمكان الذي يبول فيه يبول فيه والمكان الذي يبيت فيه يبيت فيه معنى هذا ليس المشروع لكن هذا الشهاده منه رضي الله عنه. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله يا نبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلة في بلاغي وجه توجه يسبح يعني يصلي صلاة السبحة يسمى تسبيح سبحان الله والحمد لله مراد يسبح يصلي حيثما كانت راحلته حيث كان متجها. نعم يعني الى قبله والى غير القبله. نعم لان الداخل يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيره وهذا انما يفعله في السفر ما يفعله في الحضر في البلد لا ما يصلي على راحلته هذا في السفر خاصه. نعم. من الفريضة غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة صلاة الفريضة وإنما ينزل في الأرض. نعم لأن الفريضة أهم وعاسة تحتاج إلى عناية. نعم خلاف النافلة فإنه يسامح فيها جاء التيسير والتخفيف. نعم ثلاث صلاة الفريضة يقال للنافلة إلى أي جهة قبل لكن الفريضة إذا اضطر إلى الصلاة في السفينة أو في الطائرة فإنه يدور مع القبلة حيث جعلت صلي ويدور مع القبلة حيث جعلت وإن تيسر الله يصلي قبل الركوب وأحسن أو بعد الركوب. نعم وهذا هو الذي ينبغي. نعم.

فتكون كل صلاة صلاها في وقتها، الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها، وعلى هذا فيزول الإشكال ولا يكون هناك إشكال بين هذا الحديث وبين حديث توقيت الصلوات. وبكل حال فحديث توقيت الصلوات هي الأصل وهي محكمة، والقاعدة الشرعية أن المتشابه يرد إلى المحكم ويفسر بما يوافق المحكم، ولا يجوز التعلق بالمتشابه وترك المحكم، فإن هذه طريقة أهل الزيغ. قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. أما العلماء الراسخون فيؤمنون بالجميع ويعملون بالجميع، كما قال الله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل هذا مرة واحدة في المدينة، وحيث وقت الصلاة محكمة، فهذه المرة التي فعلها لها إشكال. ويحتمل أن هذا الجمع كان مرة واحدة ثم نسخ، لكن الأقرب في الجمع بينها أن يقال أنه جمع جمعا طوليا، لأنه هذا جاء هذا في حديث النسائي. نعم. وأما في قيل ابن عباس ما أرد بذلك لما قال ابن عباس أنه صلى ثمانيا مع النبي ثمانيا جمعا وسبعا جمعا، قلت يا أبا العباس يا أبا الشعثاء، قال عمرو بن يار يقول جابر بن زيد كنت أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، وهذا هو المقصود. قال: وأنا أظن ذلك. هذا الظن الذي ظنه أبو الشعثاء جابر بن زيد جاء صريحا في سنن النسائي في إسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الظهر في آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها وأخر المغرب في آخر وقتها وعجل العشاء في أول وقتها، وهذا هو ما يسمى بالجمع السوري، يعني هو جمع في الصورة والظاهر لا في الحقيقة والحكم. الحقيقة أن كل صلاة صليت في وقتها، فهذا الظن الذي ظنه عمرو وأنه جابر بن زيد والشعثاء هذا الظن جاء صريحا في سنن النسائي، وعلى هذا يزول الإشكال. ورد هذا في صحيح البخاري رحمه الله وفي تعليق على سماحة الشيخ الشهر هذا الرجل رحمه الله عليه، وذكر أن سبب الجمع إما مرض عام وجحر عام، ثم قرأنا سنة النسائي ومرنا الحديث وبحثنا مع شيخنا رحمه الله عليه، وقلت له لا يجمع بينهما بما دل عليه النسائي، فقال بلى. فقيل له انك علقت سابقا على حديث البخاري، فقال صحيح قبل ان يبلغني حديث النسائي، فلما بلغ حديث النسائي فاني اقول به، يعني يكون الجمع بينهما ان يقال ان حديث النسائي تعب لانه جمع صوري، وعلى هذا تجتمع الاحاديث ولا تختلف. نعم. يقول ان الجمع الصوري لا يثبته الا الخاصه بالعامة. من يقول هذا؟ ها؟ ما الذي قالها؟ ما سمعناها؟ ما الذي قالها من أهل العلم؟ لا، معروف، معروف علامات الوقت، الله تعالى جعلها علامات، قال إن أمة أمية، مالح هو لم يحفظ، أشهر هكذا وهكذا، العلامات الصلوات وعلامة دخول رمضان يعلمها الذكي والغبي، كل واحد، هذه العلامات موجودة الآن. وقت الظهر إذا زالت الشمس، وقت العصر إذا طرأ ظله كل شيء مثله، والمغرب غروب الشمس، والعشاء مغرب الشمس، والفجر بطلوع الشمس، بطلوع الفجر، ورمضان برؤية الهلال أو طلوع الشمس كذا كذا. الحمد لله ما في تعقيد، من أقول ما يعرف هذا، كل واحد يعرف ويشوف، إذا طرأ ظل الشيء مثله دخل وقت العصر، إذا غاب الشمس دخل وقت العشاء. من يقول بعد الخاص؟ يعرف الخاص والعام، الذكي والبليء. يقول الحرج في هذا. لا، ليس بالصحيح. نعم.

والصواب أنه لا يجوز, وأن الجمع بين القسم والعلو من الكبائر, وأن هذا القول الذي قاله بعض العلماء في حديث عباس ليس بالصواب, لأن الحديث حديث توقيت الصلوات مختلف, وهذا قاله النبي مرة بسبب, ورواية النسائي بينت أنه صلى في الصلاة في وقتها. نعم, إلا أن جمع جمع سوريا. نعم, لا لا يفعل هذا, لا تجمع إلا إذا كان مريضة مستحاضة, مريضة لا بأس, من غير الأشغال الأشغال ما لها نهاية. إذا الخباز الذي يخرج 24 ساعة يقول أنه عنده عمل إطلاق النار يطلب عليه من الشرك خبزه يفسد ويخرب, يريد أن يجمع بين الظهر والعصر, والعامل الذي يعمل في مزرعة كذلك, وفي هذا الزمن كثرة الأعمال انصرف الناس إلى الدنيا في المصانع والمساجد, قال كثرة الأعمال زبائن كثيرة الليل والنهار مستمرون مواظيف, فإذا يجوز لنا أن نجمع بين الظهر والعصر والظهر والعشاء, قال فتح الباب إذا فتح لا لا يشك, فلا يجوز, يجب عليهم أن يقفوا ويقفوا الأعمال ويصلوا كل الصلاة في وقتها. نعم, ولا يجوز جمع الصلاتين, جمع الصلاتين من غير عذر من شبائر الذنوب. نعم, حدثنا أبو بكر بن عمر لا هو بالعصر بعد ما صلى العصر, بعد ما صلى العصر خطب حتى جاء المغرب واستمر إلى العشاء. نعم نعم, جمع صوري محتمل لكن ليس بواحد. نعم, وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه, أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعيسى بن يونس حاء وحدثناه علي بن قشرم قال أخبرنا عيسى جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن السدي قال سألت أنس رضي الله عنه كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري, قال أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. وهذا في شيء على أن الإمام ينصرف عن يمينه وعن شماله ولا يتحرى أي الجانبين. في حديث مسعود أنه قال أن رسول الله رآه أكثر ما ينصرف عن يساره, وأنا رآه أكثر ما ينصرف عن يمينه, وجمع بينهما أن كل واحد أخبر بما رآه. عبد المسعود رأى أخبر بأنه رآه ينصرف عن الثالث قال إنها ظن أن هذا هو الأكثر, وأنس رآه ينصرف عن يمينه فظن أن هذا هو الأكثر, فالأمر في هذا واحد, الإمام ينصرف عن اليمين أو عن شماله ولا يتحرى لا هذا ولا هذا. نعم, حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه. وحدثنا أبو كريج قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه, قال فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو يوم تجمع عبادك. نعم, هذا الدعاء مشروع بعد الصلاة بعد سيد الأرسال اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك, مشروع أيضا عند النوم اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك, كان الذي يضع خده الأيمن يده تحت خده الأيمن ويقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرات, وكذلك في دبر الصلوات. نعم, وحدثناه أبو كريج وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعد بهذا الإسناد ولم يذكر يقبل علينا بوجهه. وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار. فهذا الإمام أحمد بن حنبل روى مسلم عن الإمام أحمد هو من شيوخه ما أخذ من شيوخ الإمام مسلم ولهذا روى عن هذا الحديث حدثني أحمد بن حنبل نعم بخلاف البخاري البخاري لم يروي عن الإمام أحمد إلا حديثين وفي الملاكرة أيضا ليس صريحا والسبب أنه شرك في شيوخه البخاري شرك الإمام في شيوخه ولهذا ما روى عنه إلا في موضعين قال فقال لنا أحمد بن حنبل أما مسلم فإنه يروي عنه كثيرا في الترمذي الترمذي يشكل يعني يقول سألت محمدا وسألت محمدا عن كذا عن كذا كما مر لنا في درس الخبيث في سنة الترمذي كثيرا ما يسأل البخاري عن بعض الحديث هو يجيب عنه هو من شيوخه وكذلك الإمام مسلم قال حدثني أحمد بن حنبل صراحة نعم وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وحدثنيه محمد بن حاتم وابن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء بهذا الإسناد حدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة حدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا زكريا بن إسحاق بهذا الإسناد مثله وحدثنا حسن من حلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال حماد ثم لقيت عمرا فحدثني به ولم يرفعه قولوا فلا صلاة إلا المكتوبة فلا صلاة أي لا ابتداء ولا استمرار لا ابتداء الصلاة ولا استمرار لا يبتدئ الصلاة إذا أقيمت الصلاة ولا يستمر فيها بل يقطعها إذا أقيمت الصلاة فيشتغل بالفريضة لأن الفريضة أهم ولا صلاة نفل الصلاة لا تدع الصلاة تكون الصلاة باطلة إذا ابتدعها قادع الإقامة وكذلك إذا كان فيها فبمجرد ما يقيم الإمام تنفى الصلاة لا صلاة لا صلاة إلا إذا ركع الركوع الثاني فإنه يتمها لأنه بقي عليها أقل من ركعة وأقل الصلاة ركعة واحدة وهي وتر أقل الصلاة ركعة إذا ركع الركوع الثاني ما بقي الصلاة تنفى الصلاة يتمها أما إذا كان في الركعة الأولى والركعة الثانية فإنه يقطعها هذا هو الصواب ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه يتمها خفيفة قالوا يتمها خفيفة ما لم يخشى فرسى الركعة الأولى وقال آخرون ما لم يخشى فرسى الركعة الثانية هو الأحناف وهذا بعض الأحناف يرون بعضهم يرى أنه إذا لم يصلي السنة الراتبة الفجر فإنه يصليها ولو بعد الإقامة ثم ألحق الإمام قال بعضهم خليها في غير المسجد ولو بعد الإقامة هذا بعض الصواب أنه لا يجوز له أن يصلي بعد الإقامة لا راتبة الفجر ولا غيرها وإذا كان وهو فيها أيضا يقطعها إلا إذا لم يبقى عليه إذا بقي عليها أقل من ركعة كما إذا رفع رأسه من الركوع الثاني فإنه يتمها لأن أقل الصلاة أقل الصلاة ركعة واحدة وهي وتر النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا مكتوبة لا صلاة نفي الصلاة لا توجد الصلاة فإذا أقيمت لا صلاة أقلت الصلاة نعم نعم لماذا صالح فرش هذا أولى أن يتم يقول لك أيائه ولا أصدر الله وقيم الرسول ولا تصدر أعماله نعم لا ما يخضعه قد يتأخر حتى تقام الصلاة نعم نعم ظاهر الحديث عام نعم يقرأ ويقبل على الصلاة أبعد وأبعد إذا كان في البيت

عن أبي حميد أو عن أبي أسيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. هذا الحديث في مشروعية هذا الذكر عند دخول المسجد وعند خروجه. اللهم إن عند دخوله اللهم افتح لي أبواب رحمته، وعند خروجه اللهم إني أسألك من فضلك. والسنة أن يقدم رجل اليمنى عند الدخول ويقدم رجل اليسرى عند الخروج. يدخل الحمام عند دخول الحمام بيت الخلاء يقدم رجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. أما المسجد فإنه يقدم رجله اليمنى عند الدخول وليس عند الخروج. وكذلك في لبس النعل يقدم رجله اليمنى في لبس الثوب، ويقول عند الدخول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، عند الخروج اللهم إني أسألك من فضلك. وهذا مناسب لأنه عند الدخول مقبل على أداء هذه العبادة ويسأل الله رحمته، عند الخروج يسأل الله من فضله وابتهل من فضل قوله تعالى في صلاة بعد صلاة الجمعة: فإذا قلت في الصلاة المنتشرة في الأرض وابتهل من فضله. وجاءت حديث أخرى فيها زيادة على هذا، وهو أنه يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم عند الدخول وعند الخروج. وكذلك أيضا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم على محمد، وجاء أنه يقول: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لكن هذا من رواية فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تدرك أهلها منقطع. من رواية فاطمة بنت الحسين عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة الصغرى عن فاطمة الكبرى: وبسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن منقطع، يعني فاطمة الصغرى لم تدرك فاطمة الكبرى. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليرفع ركعتين قبل أن يجلس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثني عمرو بن يحيى الأنصاري قال حدثنا محمد بن يحيى بن حبان حدثني محمد بن يحيى بن يحيى بن حبان عن عمرو بن سليم بن حلدة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس. قال: فجلس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: فقلت: يا رسول الله، رأيتك جالسا والناس جلوس. قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وهذا للسمان حيث المسجد، حيث القتادة الحديث الأول أمر بإتيان بهما إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. الثاني حديث ثاني نهي عن الجلوس حتى يصليها، هي الخضرون فلا تجلس حتى يصلي ركعتين. الأول أمر والثاني نهي. اختلف العلماء في المراجع في هذا الأمر وحكم حديث المسجد. فالجمهور على أن الأمر للاستحباب، النهي للتنزيه، وهما سنة، ذهبوا إلى أنهما سنة، وقالوا أن خارج الأمر عن الوجوب. سؤال رجل العربي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الواجبات، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن عليه في يوم وليلة خمس صلوات، والصلاة والزكاة والصيام، قال عليه صيام صيام رمضان، فذكر الحديث ثم قال: هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تتطوع. قال: فقلوا عليه لا إلا أن تتطوع، هذا صرف الأمر عن الوجوب للاستحباب. الجمهور على أنها مستحبتان. ذهب الظاهرية وجماعة إلى أنها لأنها واجبتان، يجب على الإنسان أن يصلي في المسجد. في هذا الأمر، وقالوا إن لهما إن لهما سبب خاص، هو قول قوي. قالوا هذه صلاة الخمس الواجب في اليوم والليلة فرائض على الجميع، أما هذا واجب له سبب وهو دخول المسجد، فالواجب السبب غير الواجب مطلقا. هذا الواجب على صلاة الخمس واجبة فريضة، فريضة في اليوم والليلة وصلاة اليوم والليلة على كل أحد. لكن هناك أسباب إذا وجدت وجب بها واجبات، هذا دخول المسجد سبب، قالوا فإنهما واجبتان، وقول قوي. وكذلك صلاة الكسوف إذا رأيتم ذلك مثلا أو للصلاة الجمعة على أنها سنة، ويضع العيلة أنها واجبة، أنه يجب صلاة الكسوف لأنها سبب خاص. صلاة العيد مستحبة أيضا عند الجمهور. القول الثاني أنها فرض كفاية، وقول ثاني فرض العيد، أن فرض صلاة العيد فرض السنة، فرض سنوي، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول قوي، لأن النبي أمر بشهودها وأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور، فلولا أنها فرض لما أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور. نعم. هذه مسألة خلافية، إذا دخل المسجد في وقت النهي، كما إذا دخل وقت المسجد بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر، اختلف العلماء في هذا في الجمع إلى الحديث. حديث إذا دخل في المسجد حتى يصلى ركعتين، وحديث النهي لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تغرب الشمس. الجمهور حكم حديث النهي، وقالوا إنها صح وأكثر، أو يجلس ولا يفعل. وقال آخر من أهل العلم خفف حديث النهي بأحاديث التي لها سبب، حديث النهي مخفف يخففه ويصلي ركعتين لأن لها سبب، أما ما ليس له سبب فلا. تحقيق المسجد سبب خفف حديث النهي، تحقيق مثله أيضا سنة الوضوء، ومثل ركعتي الطواف في المسجد الحرام، ومثل صلاة الجنازة وصلاة الكسوف، قد لا أسرع. قالوا الدليل على أن تفعل حيث المسجد أن حيث النهي دخلها تخصيص، حتى الذين يقولون لا تفعل يقول تفعل في جماعة، تعادي الجماعة وصلت في المسجد بعد العصر وبعد الفجر، ثم جئت مسجدا آخر وصلت في الجماعة في الجماعة. وكذلك الكسوف والجنازة فكذلك حيث المسجد وسنة الوضوء. نعم. نعم أو تحية، تحية إذا أراد أن يقوف تحية الطواف، وإذا لم يتطوف صلى ركعة. نعم. إذا كان يصلى فيها الصلوات الخمس أو مسجد، أما إذا كان ما يصلى فيها صلاة العيد ما يسمى مسجد. لا ما يسمى مسجد، المسجد اللي تعيد الصلوات الخمس. نعم. لا نعم يعني هذا وقت قصير إذا عرف يقف حسن، لا كان يقف عند ضيفها الغروب حتى يتم غروبها، وعند طلوعها حتى ترتفع، وقت قصير يجلس حسن. حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم، ثلاث ساعات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس الغازرة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين يتضيف الغروب حتى يتم. هذا وقت قصير. نعم. الأمر في هذا الغالب، فمن جلس فلا حرج ومن صلى فلا حرج، لأن المسألة خلافية بين أهل العلم، لكن الأفضل أن نصلي. قال أنت الوقف فلا بأس، من شق عليه وصلى فلا حرج. نعم. حدثنا أحمد بن جواد الحنفي أبو عاصم قال حدثنا عبيد الله الأشعري عن سفيان عن محارب بن بشار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني، ودخلت عليه المسجد فقال لي: صل ركعتين. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن محارب سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين. وهذا في مشروعية صلاة ركعتين المسافر إلى قدم البلد، وأنه يبدأ بالمسجد فيصلي في ركعتين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر أول ما يبدأ به يصلي في المسجد ركعتين. وكان جابر هنا لما جاء قال: صلي ركعتين، صلي في المسجد ركعتين. السنة للمسافر إذا قدم أن يبدأ بالمسجد قبل دخول بيته ويصلي في ركعتين. نعم. سنة للقادم يحتفظ. نعم. لا ما في بيت المسجد ليست واجبة، الحمد لله ما هي ليست واجبة، ما هي مسألة حسب التيسير. نعم. أحسن الله عليك. الحديث الذي قال: دخلت عليه المسجد فقال لي: صلي ركعتين. نعم. هل يقال هذا يشمل هذين الأمرين؟ هذا المراد بهذه هذه الصلاة. فسر الحديث الذي بعده. نعم. وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطى بي جملي وأعيا، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة، فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد، قال: الآن حين قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك وادخل فصل ركعتين. قال: فدخلت فصليت ثم رجعت. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا الضحاك عن هذا، وحدثني محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن